فالفتوى والتبليغ عن الله والكلام ونسبة القول إلى الله ورسوله ليست بالأمر الهين. وقد قلت مرارا فيما شاع في الناس مما أفاء الله علينا أن شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله في أخريات حياته في المدينة جاءه وفد من الدولة الكويتي يظهر لي أنه في أول ظهور البرلمانات في الكويت يسألونه عن حكمها، فكلما سألوا سؤالا يقول لا أدري لا أدري لا أعلم لا أدري، وهو إن لم يكن يومئذ أعلم أهل زمانه أعلم أهل زمانه فهو من أعلمه. فلما أكثروا عليه كان مستلقي، عدل الجلسة أصلح الجلسة، فلما أصروا قال أنا لا أعلم ولا أضع في ذمتي شيء، لكن العلماء يقولون كذا يقولون كذا يقولون كذا. وذات مرة، وهذا في أخريات حياته، سأله رجل عن الطلاق قال اسأل غيري، فأعاد الرجل المسألة قال اسأل غيري، أعاد الرجل قال اسأل غيري، والشيخ تعرفون يمكن بعضكم سمعه حافظة، فشرح سرد كل مسائل أقوال العلماء في الطلاق، قال قال مالك قال الشافعي قال أحمد بن حنبل قال أبو حنيفة، وسريع الكلام وأدلتهم كذا والحناف يقولون كذا وأدلتهم كذا، ثم ذكر الأدلة غير المتبوعة وأهل الظاهر. طبعا هذا عامي ما فهم ولا شيء. يوم خلص قال لفضيلة الشيخ ما فهمت ولا شيء، قال قلت لك اسأل اسأل غيري وذهب. هو لم يفعل هذا إلا خوفا في أخريات حياته من التأثم. هذا من المعاني الحقة لقول الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.